حصريا على موقع djkimo.com. سهران يا عين لعيون قتلاني، وديتني لفين بعيد في بحر ولا رساني. يا بعيون كحلا خاب فريق نظرة صبر ليك كلمة ده الدنيا حرام. سحبة لي جوا عيونها سحرة لي هي وفينها وعلى دي هو فينها ده مرض الغرام. يا بعيون كحلا خاب فريق نظرة صبر ليك كلمة ده الدنيا حرام. سحبة لي جوا عيونها سحرة لي هي وفينها وعلى دي هو فينها ده مرض الغرام. يا صبي حصريا على موقع djkimo.com.